ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وعادى ربنا جل وعلا من عاداهم وآذاهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى، أي من جعل وليي عدوا له، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله: أي فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعادات أوليائي. أيها المسلمون، الولاية ضد العداوة، وأصلها المحبة والقربة. وولاية الله هي موافقته بأن تحب ما يحب، وتبغض ما يبغض، وتكره ما يكره، وتسخط مما يسخط منه، وتوالي من يوالي، وتعادي من يعادي. ولي الله هو العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص فيها. عباد الله، إن لولاية الله عز وجل أنواعا ومراتب وشروطا. أما أنواعها فهي نوعان: عامة ولاية عامة وولاية خاصة. فالولاية العامة ولاية كل مؤمن، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقواه. والولاية الخاصة أن يكون العبد قائما لله بجميع حقوقه، مؤثرا له على كل ما سواه في جميع حالاته، قد صارت مراضي الله ومحابه هي همه ومتعلق خواطره، يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه. وإن سخط الخلق عليه فهذا له الولاية الخاصة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. وأما مراتبها فقد ذكرها الله تعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالأنبياء هم أفضل الأولياء، ثم يليهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وبهذا يتبين أن الأولياء ليسوا في درجة واحدة، بل بعضهم أفضل من بعض. وأما شروطها فأولها الإيمان والتقوى. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الطبري رحمه الله: ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى. وثاني شروطها متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به، وينتهون عما عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه. وقال رحمه الله: ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فهو كافر، انتهى كلامه. فما بال أمة من المسلمين يزعمون الولاية لأنفسهم أو لبعض شيوخهم، وهم أبعد الناس عن السنة وهديها، مقارفون للبدع منهمكون فيها، محاربون للسنة والمتمسكين بها والذابين عنها. صاروا هم الأعداء المحاربون قبل كل عدو. نسأل الله الهداية للجميع. أيها المسلمون، ولاية الله تعالى هي الغاية التي خلقنا من أجلها. قال ربنا العزيز الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والولاية ليست بضاعة يتوارثها الأبناء عن الآباء كما هو حال كثير من أرباب الطرق الصوفية الذين يورثون مشيخة الطريقة لأبنائهم وإن كانوا فساقا أو لا علاقة لهم بالعلم والقرآن، بل هي منهج واضح وصراط مستقيم كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وإن الطريق إليها ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل يتطلب جهدا ووقتا وتضحية. والباب الأعظم للدخول إلى ساحتها هو الإيمان بالله وبما جاء عنه سبحانه وتعالى، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه، والقيام بكل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى عنه، ثم الإكثار من نوافل العبادات والطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. فاحرصوا رحمكم الله على ما يقربكم من رضوان ربكم وولايته، وذلك بأداء ما أمركم الله به. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، عرفنا أن ولي الله من حافظ على أوامر الله ونواهيه متابعا في ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، مخلصا في ذلك لربه في عبادته وفي شأنه كله. إلا أنه حصل خلط عند كثير من الناس في معنى الولاية وحقوقها، فالولي عندهم من انتصب لتوزيع الأوراد الطرقية ولو كان في غاية من الجهل بدينه، وعند بعضهم الولي من اشتهر بالكهانة والسحر وسموه في اصطلاحهم مرابطا، أي سموه مرابط، ولو تجاهر بترك الصلوات وشرب المسكرات. وعند آخرين الولي هو كل معتوه مجنون يهيم في الأرض ولا يتحاشى النجاسات. وهذا فهم سقيم وباطل عظيم، لأن الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نقل ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين عن الجنيد بن محمد رحمه الله أنه قال: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم بعلمنا. وقال غير واحد من أهل العلم: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. وزادوا على ذلك فاخترعوا لهم مراتب وألقابا، فجعلوا منهم الأقطاب والأئمة والأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء والرجبيون والأفراد. وهذا تقسيم لا خطام له ولا زمام، ولم يدل عليه شيء من الكتاب والسنة، ولا عرفه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى عليهم رحمة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك أي العباد، والمقصود بهم الذين اتخذوا طريق التصوف، أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة، والأوتاد الأربعة، والأقطاب السبعة، والأبدال الأربعين، والنجباء الثلاثمائة، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف. انتهى كلامه رحمه الله. وحق هؤلاء الأولياء على الناس عند هؤلاء القوم الجزم بولايتهم والشهادة لهم بالجنة، ثم الطاعة العمياء لهم ولو في معصية الله، وبذل الأعراض والأنفس والأموال لهم، ثم اعتقدوا فيهم بأنهم يعلمون الغيب وأنهم قادرون على التصرف في الكون والحياة، واعتقدوا بأنهم معصومون من جميع الأخطاء، واعتقدوا أنهم يغيثون من يستغيث بهم ويتوجه إليهم بالتوسل والدعاء، وهذا لعمر الله ضلال مبين وجهل على الله عظيم وخطر مستطير. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله العليم الحكيم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فاتقوا الله عباد الله، ولا تغتروا بأمثال هذه الترهات، واحرصوا على طاعة ربكم ومرضاته، واقتدوا في كل أقوالكم وأعمالكم بسنة نبيكم تفلحون. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.